لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى صفات صلاة الخوف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثبتت من وجوه عدة. قيل ستة، وقيل سبعة، وقيل خمسة، وكلها ثابتة بأحاديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أحاديث حسان. وهي تختلف باختلاف مكان العدو، إن كان من جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. وسنعرف إن شاء الله هذه الصفات بالاستقراء، بتتبع ما ورد في الكتاب. وصلاة الخوف تعتبر تشريعها من محاسن الدين الإسلامي، ومن يسره وسهولته وأنه لا مشقة فيه ولا آثار ولا أغلال ولا شيء يحرج أو يشق، وإنما هو ميسر سهل بإذن الله. ففي السفر لكونه مظنة المشقة خفف الله جل وعلا الصلاة الرباعية عن عباده فجعلها ركعتين. وفي الخوف خفف الله جل وعلا عن العباد وسهل ويسر لهم حماية أنفسهم ودينهم بأن يسر وسهل صلاة الخوف، كما سيأتينا إن شاء الله. ومن مشروعية صلاة الخوف نأخذ آكدية صلاة الجماعة، فإن الله جل وعلا شرع الجماعة مع الخوف والضرب بالسيوف والكر والفر ومبارزة الأعداء، فشرع جل وعلا صلاة الخوف، كما في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب العزيز كما سمعنا، وفي السنة المطهرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا الصفات التي صلاها صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح. ماذا يخرج؟ القتال المحرم، لأن قتال المسلم لأخيه المسلم إذا لم يكن باغ ولا محارب فهو محرم. القتال المباح مثل له المؤلف رحمه الله بثلاثة أنواع، هذا قتال مباح. قال: كقتال الكفار، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قتال الكفار. والبغاة، البغاة الذين يبغون يخرجون على الإمام، على صاحب البيعة والولاية، هؤلاء يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعوا، كما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الفئة التي تخرج على الإمام تسمى بغاة، يقاتلون وإن كانوا مسلمين، لا يكفرون بهذا وإنما هم بغاة، ولهذا قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فأحدهما باغية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية. دلالة على أنه يوجد، سيكون فئة باغية تبغي على من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، فهؤلاء يقاتلون كالكفار والبغاة والمحاربين. المحاربين الذين يترصدون للمسلمين يأخذوا ما بأيديهم ويقاتلوهم، كما قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالمحارب هذا جزاؤه، فإن تاب قبل أن يقدر عليه بأن جاء وسلم نفسه فقد عفى الله جل وعلا عنه. فهؤلاء الثلاثة الأصناف قتالهم مباح، يعني مأمور به شرعا، ولا تجوز في محرم. لا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم، قتال مسلم مع مسلم غير باغ ولا محارب هذا محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فقتال مسلم مع مسلم في غير بغي ولا محاربة هذا محرم، والمحرم كما تقدم لنا لا تستباح به الرخص، كما تقدم لنا أن المسافر سفر معصية لا يستبيح الرخص. فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة. ولا تجوز في محرم، يعني في قتال محرم، لأنها رخصة. فلا تستباح بالمحرم كالقصر. القصر قصر الصلاة، من سافر سفر معصية فلا يسوغ له أن يقصر الصلاة. والخوف على ضربين، الخوف نوعان، شديد وغيره. والخوف على ضربين، شديد وغيره، يعني خوف شديد وغير شديد، الذي سنبينه الآن إن شاء الله في حال الخوف غير الشديد. فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صفة صلى عليها الإمام من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته. قال أحمد رحمه الله: الحديث التي جاء الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، جيدة صحيحة يعتد بها، وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي حثمة أنكى في العدو، لعلها في العدو لأن مكتوبة هنا العذر ولا عندنا عذر، أنكى في العدو، وسيأتينا عبارة بعد صفحتين يقول أنكى في العدو، فأنا أختاره، يعني أختار هذه الصفة. وقال: ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز. هذا نقله المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول: أختار حديث سهل بن أبي حثمة وهو الذي سيأتينا الآن، وقال ستة أو سبعة، يعني من الأنواع التي ثبتت، كلها جائز بحمد الله، صلى على أي صفة من الصفات التي ثبتت فصلاته صحيحة. يقول المؤلف رحمه الله: فنذكر الوجوه التي بلغتنا. فالوجه الأول منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. غزوة ذات الرقاع معروفة، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذا الاسم ذات الرقاع، قيل لأنها كانت في وقت برد وشدة وحاجة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يلفون على أرجلهم الخرق، فسمي ذات الرقاع. وقيل لأن الموقع كان فيه أشكال من الأرض، حمرة وصفرة وبياض ونحو ذلك، كأن الأرض ذات رقاع فسميت بهذا الاسم. عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد، نوضحه. هذه الصفة التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله، ومن المعلوم أن العدو قد يكون في جهة القبلة، فهناك شكل غير هذا كما سيأتينا، يكون في غير جهة القبلة يكون على صفات، هذه إحداها توضيحها. طائفة صفت معه، يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين معه قسمين، فطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية حسب جهة العدو مقابلة للعدو تنظر حتى لا يغيروا على المسلمين وهم في صلاتهم. العدو يمين يكون وجهها يمين ولا تصلي هذه، العدو شمال يكون وجهها كذلك، العدو خلف يكون كذلك وجهها جهة العدو، هذه طائفة تحرس. صلى بالطائفة الأولى ركعة، لأن الغالب أن صلاة الخوف تكون في السفر في الجهاد في سبيل الله، صلى بطائفة ركعة، استفتح بهم وصلى الركعة الأولى القراءة والركوع والسجود ثم نهض قائما دخل في الركعة الثانية. الطائفة التي معه كملت الصلاة بالركعة الثانية والإمام واقف يقرأ، ركع الذين معه وهو واقف ونهضوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرس وصفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة خلف الإمام، أيا كان الإمام المسلمين صفت خلف الإمام فقرأ بهم وركع وسجد، الإمام انتهت صلاته لأنها ركعتين، جلس في التشهد. هؤلاء ما جلسوا معه في التشهد، قاموا وأتوا بالركعة الثانية فقرأوا وركعوا وسجدوا وتشهدوا، فإذا أحرى الإمام أنهم قد أكملوا التشهد سلم وسلموا معه. بهذا تكون الصلاة مقسومة بين الفئتين على حد سواء. الأولون أدركوا معه تكبيرة الإحرام، والآخرون سلموا معه وتشهدوا التشهد الأخير. هذه صفة وهذه هي أوضحها، وهي أقربها إلى ما ورد في الكتاب العزيز. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا تشريع رباني حتى لا يقبل المسلمون على صلاتهم فيغير عليهم العدو. هذه الصفة كبر بالطائفة الأولى تكبيرة الإحرام وقرأ وركع وسجد، ثم نهض قائما، عندما يستتم قائما ينفصلون عنه كأنهم يكملون ركعتهم ويركعون وهو واقف، ويسجدون ويتشهدون ويسلمون، ويذهبون إلى مكان الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى فتصف مع الإمام وهو لا يزال في الركعة الثانية واقف يقرأ، فيصفوا معه فيركعوا معه ويسجدوا معه، فإذا جلس للتشهد هو قاموا وأتوا بالركعة الثانية بكاملها، ثم تشهدوا ثم سلم وسلموا معه، ولا يسلم هو قبل أن يتموا صلاتهم، وإنما ينتظرهم. إعادتها في الكتاب أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، يعني لما قام للركعة الثانية وقف، استمر قائما ويقرأ لا يسكت، قالوا لأن الصلاة ليس فيها سجود وسكوت، الصلاة لا سكوت فيها، كلها مشغولة إما بقراءة أو تسبيح وتحميد وتكبير وذكر لله جل وعلا أو دعاء رب اغفر لي وهكذا. ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. ويشترط له أن يكون في المسلمين كثرة، هذه الصفة يشترط لها أن يكون في المسلمين كثرة، لأن الله جل وعلا قال طائفة لم يصلوا جماعة، وأقل الجمع قالوا ثلاثة، يمكن تفريقهم طائفتين، إن كانوا كلهم ثلاثة مثلا ما يمكن تفريقهم طائفتين، لها شكل آخر كما سيأتي. كل طائفة ثلاثة فأكثر، ويقرأ الإمام في حال الانتظار يعني لا يسكت، ويطيل حتى يدركوه يعني لا يركع قبل أن يأتوا إليه، هو واقف بالقراءة لأجل انتظارهم، لأن لهم حق في هذه الركعة، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت. الصلاة ليس فيها شيء اسمه سكوت، أولا تكبيرة الإحرام، ثم الاستفتاح، ثم التعوذ، ثم القراءة. الهوي من القيام إلى الركوع له نصيب، الله أكبر، هذه لا تقال والمرء واقف، ولا تقال بعد الركوع في أثناء الركوع، وإنما حال الهوي كما تقدم لنا. في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم ويسبح الله جل وعلا بأنواع التسبيح، سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الذي لا يموت، وهكذا. ثم إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، رويت بأربعة ألفاظ. إذا هوى للسجود له شيء، وهو الله أكبر، يبدأ بها من هويه وينهيها عند وصوله الأرض، وهكذا. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، السكوت المجرد الذي لا فائدة فيه ليس في الصلاة. أما السكوت للإصغاء والاستماع فالمصغي والمستمع كالقارئ، فنحن مع الإمام في الصلاة الجهرية نسكت، لكن ليس سكوت مجرد، وإنما هو استماع وتدبر وتأمل. والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، تكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام يعني مؤتمة بالإمام قبل مفارقته. وش يترتب على هذا؟ نعم، قال إن سهى لاحقهم حكم سهوه، إن سهى لاحقهم حكم سهوه، لأن سهو الإمام يلزمه ويلزم من معه. إيضاح ذلك، دخلت الطائفة الأولى مع الإمام، فصلى بهم الركعة الأولى وسهى فيها بأي نوع من أنواع السهو. هذا السهو الذي سهاه في الركعة الأولى لا شك أنه على الإمام وعلى من معه، حتى وإن لم يسهوهم، حتى وإن نبهوه، فيلحقهم حكم سهوه. فإذا سهى الإمام في الركعة الأولى فعليه سجوده، وعلى من معه سجود السهو له. فإذا سهى الإمام في الركعة الأولى، وقلنا إن هؤلاء الطائفة يفارقون الإمام في الركعة الثانية ويتمون لأنفسهم، إذا تموا لأنفسهم قبل أن يسلموا يسجدوا للسهو، السهو الذي سهاه الإمام لأنه يلزمهم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، يعني قبل أن تفارق الإمام، حكم المأموم التابع للإمام. إن سهى لحقهم سهو، حكم سهوه، وسجدوا له. متى يسجدون له؟ الإمام إلى الآن ما أنهى صلاته ولا سجد للسهو، هم عند سلامهم يسجدون للسهو قبل أن ينصرفوا تجاه العدو، يسجدون للسهو لأن صلاتهم انتهت. وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون، فالمأموم يلحقه حكم سهو الإمام ولا يلحقه حكم سهوه هو. إيضاح ذلك: المأموم دخل مع الإمام في الركعة الأولى، الإمام سهى في أي نوع من أنواع السهو، حكم سهو الإمام يلزم الإمام ويلزم المأموم الذي معه.